موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل اشتراط الصدق، يعني اشتراط الصدق للا إله إلا الله حتى تنفع صاحبها في الآخرة. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال كذلك صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام، إلى أن قال هذا الأعرابي بعدما علمه النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، قال الأعرابي: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. والحمد لله رب العالمين.